بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فعدنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى هذا المجلس، مجلس يوم الثلاثاء الذي كنا نتناول فيه كتابا من كتب العلم، إما في الحديث أو في علوم الحديث أو غير ذلك مما فيه نفع للمسلمين جميعا، ونقرأه سويا ونعلق بما يفتح الله عز وجل علينا به. وموعدنا إن شاء الله تعالى هذه المرة مع كتاب الإمام ابن رجب الحنبلي، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وهذا الكتاب من الكتب المعروفة للإمام ابن رجب الحنبلي، وقد طبع عدة طبعات، بعضها طبعات جيدة وبعضها ليست كذلك. وكنت قبل أن أجيء إلى هذه الديار بقليل قد حققت هذا الكتاب على عدة مخطوطات، وطبع بحمد الله تعالى، وقد اجتهد الإخوة هنا في المسجد جزاهم الله خير في محاولة الاتيان بالنسخ حتى نقرأ منها، وقد تم بذلك الأمر، ولكن ربما يتأخر الكتاب مجلسا أو مجلسين. تعرفين الكتب مجيئها من ولاية إلى ولاية في هذه الديار، يعني يحتاج إلى وقت أحيانا يطول وأحيانا يقصر. ولهذا سنقرأ هذه المجالس الأولى من تلك المصورات التي بين أيديكم لحين ما يأتي الكتاب ويكون بين أيديكم إن شاء الله تعالى. الإمام ابن رجب الحنبلي هو الإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد البغدادي، ثم الدمشقي. ثم الدمشقي المعروف بابن رجب الحنبلي، ولد رحمه الله تعالى سنة 736 وتوفي سنة 795. نحن نعرف ابن رجب في كثير من المصنفات، وهو من أشهرها مثلا جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب أيضا قرأناه في هذا المسجد في مجالس سابقة، وهو كتاب كبير طبع أيضا عدة طبعات، وله أيضا شرح على كتاب الترمذي، جامع الترمذي. وهذا الكتاب للأسف فقد كثير منه ولم يصل إلينا منه إلا آخره، وهو المتعلق بشرح آخر كتاب من كتب كتاب الترمذي. تعرفين الكتب، الكتب تقدم تقسم إلى كتب وأبواب، وآخر كتاب عند الترمذي في جميع هو كتاب العلل، وهذا الكتاب شرحه في جملة ما شرحه من كتاب الترمذي الإمام ابن رجب، ووصل إلينا هذا الشرح، ومن نظر في هذا الشرح يتحسر على أصل الشرح، كيف إذا كان شرحه لكتاب العلل على هذا النحو من الاستفاضة والبيان والتوضيح لمناهج أئمة الحديث، فكيف بالكتاب نفسه؟ ولهذا كان بعض العلماء يقول لو وصل إلينا هذا الكتاب، يعني شرح الترمذي، لكان فيه غناء عن أي شرح آخر، لكان فيه غناء عن أي شرح آخر. وأيضا له كتب كثيرة، له شرح البخاري، فتح الباري شرح البخاري لابن رجب وليس لابن حجر، وهذه الكتب الحمد لله أكرمني الله عز وجل بأن حققتها كلها، فأنا حققت لطائف المعارف، وحققت جامع العلوم والحكم، وحققت أيضا فتح الباري، كل هذه لابن رجب الحنبلي. فأيضا شرح البخاري لابن رجب من الشروح العظيمة جدا، هو يتميز في كتبه بميزات ربما تفتقدها عند غيره من شراح السنة، من شراح السنة، ألا وهو معرفته بمذاهب العلماء في الأحاديث والأحكام المستنبطة منها. فعندما يشرح حديثا ينقل ما قاله الأئمة قبله في شرح هذا الحديث أو في المعنى المستنبط من هذا الحديث، ويعرف مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف من كلام أهل العلم في حول هذه المواضع العلمية. وأيضا مما يتميز به أيضا معرفته بأصول الحديث ومعرفة الرجال وعلل الأحاديث، كثير من الشراح ربما لا يقفون عند هذه المواضع كثيرا، لكن ابن رجب كثيرا ما تجده في كتبه يتناول العلل الخفية للأحاديث، ويبين ما قاله من قبله من أهل العلم الكبار في العلل الخفية التي تعتري الأحاديث التي يتعرض لها أثناء الشرح، سواء كان الحديث الذي ذكر في الكتاب المشروح أو حديث آخر ذكره هو أثناء الشرح، فهو أيضا ممن يعرف ذلك ويميزه، وينقل كثيرا من أقوال أهل العلم. وأنا شخصيا ربما بعض الأقوال التي ينقلها ابن رجب عن أئمة العلل لا تكاد تجدها إلا عند ابن رجب، لأنه ينقل من كتب كثير منها لم يصل إلينا أو لم يصل إلينا كاملا، فسقط كثير من الأقوال التي تنسب لأهل العلم جزاك الله خير، ولم نطلع عليها، والفضل في وقوفنا عليها هو الإمام ابن رجب الحنبلي. أيضا من مما يتميز به ألا هو تحرير وتحقيق لهذه المذاهب، فهو ليس ناقلا أو مجرد ناقل لما قاله العلماء قبله، وإنما عنده تحرير وتحقيق وتنقيح رحمه الله تعالى، وتجده ينقل القول ويذكر بعقبه ما له وما عليه، ووجه الصواب فيه ووجه الخطأ فيه، وإذا كان القول يحتمل أكثر من معنى بيّن ذلك وبيّن المعنى المراد لدى قائل هذا القول. أيضا معرفته بمذاهب السلف، بمذاهب السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رضي الله عنهم أجمعين، فمعرفته سواء بمذاهبهم في المسائل العلمية أو في المسائل العملية، أي في مسائل العقيدة أو مسائل الفروع، عنده معرفة تامة بمذاهب العلماء السابقين عليه في هذه المسائل، ويتجلى ذلك في شرح البخاري وكذلك في جامع العلوم والحكم، فعنده تحرير وتحقيق لأقوال السلف ومعرفة تامة، ومعرفة تامة بمذاهبهم في المسائل التي يتعرض لها رحمه الله تعالى. ف فهذا بعض ما ينبغي أن نتعرف عليه من شأن ومعرفة الإمام الذي نحن بصدد تناول هذا الكتاب من كتبه، وهو كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. تلاحظون أن الكتاب نفسه اسمه قد يتبادر إلى الذهن أنه كتاب في الزهد، ويتضمن الوظائف أي الأذكار والعبادات التي يستحب أو يسن أن يعمل بها وأن يقوم بها المسلم في كل مناسبة من المناسبات، في كل شهر من الشهور، في كل أسبوع من الأسابيع، في كل جمعة من الجمعات، في كل يوم من الأيام، في كل ساعة من ليل أو نهار. ولا شك أن هذا المجال الإمام ابن رجب مسبوق به، تجد هذا كثيرا ما هو موجود في كتب التصوف وكتب الزهد، وهذا في حد ذاته ليس فيه غبار. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن لبعض الأيام على بعض فضيلة، وأن لبعض الشهور على بعض فضيلة، وأن لبعض الساعات على بعض فضيلة، وهذا موجود أيضا في كتاب الله عز وجل. فالقرآن صرح بأن القرآن أنزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. ففضيلة بعض الأوقات على بعض هذا ثابت بالقرآن والسنة. لكن كثير من المتزهدة والمتصوفة عندما يخوضون في هذا المضمار يتكلمون بالاستحسان وليس بالمنصوص عليه في القرآن والسنة، بينما ابن رجب الحنبلي سار في هذا المضمار على ما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا من الوقوف عند ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد هذا الكتاب ظاهره الزهد، ولا شك أنه يتضمن كثيرا من المواعظ، يتضمن كثيرا من المواعظ والزهديات، لكنه مليء بالقضايا العلمية المحررة. تذكرون أن كتاب جامع العلوم والحكم هو شرح للأربعين النووية، والأربعون النووية ما هي إلا أحاديث اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى، جاء عليها الإمام ابن رجب الحنبلي بالشرح، ولما شرحها شرحها من جهة الإسناد ومن جهة المتن ومن جهة المعاني المستنبطة منها وبيان مذاهب العلماء فيها، وربما يتعرض في غضون ذلك إلى بعض القضايا التاريخية أو بعض القضايا اللغوية أو بعض القضايا التفسيرية أو نحو ذلك. واضح؟ كذلك يفعل سيدنا الإمام ابن رجب الحنبلي في هذا الكتاب. فعندما يأتي مثلا مناسبة من المناسبات، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، مس متعلقة بيوم من الأيام، بشهر من الشهور، بساعة من الساعات، فإنه يذكر أولا، يصدر مجلسه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي عليها بالشرح كما لو أنه يشرح حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا شرحها يشرحها على نفس الطريقة التي سلكها في جامع العلوم والحكم، يتناول الكلام في الرواة، ويتكلم الكلام في الأسانيد، والكلام في علل الأحاديث، ثم يشرح قطعة قطعة من الحديث ويستنبط ويستخرج منها الفوائد العلمية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غضون ذلك يتعرض أيضا لقضايا تاريخية، لقضايا لغوية، لقضايا متعلقة بالتفسير، لقضايا متعلقة بالفقه، ثم يختم مجلسه بموعظة تتناسب مع هذا المجلس فجمع رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بين الحسنيين، بين الحسنيين، وهو الزهد والموعظة، كما يفهم من ظاهر اسم الكتاب، وأيضا جمع مع ذلك التحريف الشرح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخراج الفوائد العلمية منه مما يتعلق بالإسناد أو بالمتن، ومما اشتمل عليه المتن من فوائد، سواء كانت الفوائد متعلقة بالفقه، متعلقة بالتفسير، متعلقة بالسيرة، متعلقة بأي بالعقيدة، كل ذلك يأتي عليه سيدنا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. وهذا مما يتميز به هذا الكتاب للإمام ابن رجب. ستلاحظون أن الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قسم الكتاب إلى مجالس، المجلس الأول، المجلس الثاني، المجلس الثالث، المجلس الرابع، أو مجلس في شهر كذا، ومجلس في المناسبة الفلانية، يعني عبارة عن مجالس. وهذا قد يكون مرده إلى أمرين. الأمر الأول، وهو الذي كان يفعله كثير من العلماء، العلماء قديما كان الواحد منهم إذا صنف كتابا، لم يكن عندهم جوجل ولا فيسبوك ولا طباعة حديثة، وإنما كان كلما صنف كتابا يعقد مجالس لقراءة هذا الكتاب على الناس. الطلبة ينسخون نسخا من هذا الكتاب، ثم هو يعقد مجلسا أو مجالس لقراءة هذا الكتاب على الطلبة ليسمعوا الكتاب من مصنفه، وهذا من أعلى مراتب التلقي، ربما ينسخ الناسخ فيغلط حال النسخ، فعندما يسمع الكتاب من مصنفه يصحح ما أخطأ فيه قلمه أثناء النسخ. فهنا يعقد مجالس، فعادة ينص على هذه المجالس وعلى أعدادها وعلى بداياتها ونهاياتها في المصنف نفسه، وأحيانا لا، ولكن نحن بالضرورة نفهم أن هذه الكتب قرأت على الناس، قرأت على الناس في عدة مجالس، فكل مجلس يقرأ مثلا فصلا من فصول هذا الكتاب أو بابا من أبواب هذا الكتاب، المجلس الثاني هكذا. فعلى ذلك أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الأذكار، وهو مطبوع منه 3 مجلدات، قسمه أيضا إلى مجالس، كل مجلس يذكر فيه الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، ثم يأتي هو بتخريجه في المجلس ويقرأ ذلك التخريج على الناس. فهذا ربما يكون تقسيم الإمام ابن رجب لهذا الكتاب إلى مجالس راجع لهذا الأمر، وقد يكون راجعا إلى أمر آخر، وهو لما كان الكتاب متعلقا بمواسم العام من الليل والنهار والشهور والأيام والأسابيع وغير ذلك، فربما قسمه إلى مجالس ليقرأ كل مجلس عندما يأتي الوقت الذي يتناسب مع موضوع هذا المجلس. فمثلا شهر الله المحرم، عندما يأتي شهر الله المحرم يقرأ هذا المجلس، أو ما يتعلق بشعبان، فعندما يأتي شعبان في من شهور السنة يقرأ المجلس المتعلق بشهر شعبان. فربما يكون هذا هو غرضه، وربما يكون الغرض هو الأول الذي أشرنا إليه، وفي كلا الحالتين الكتاب في غاية الأهمية ومليء بالعلم الغزير الذي ربما لا تجده إلا في هذا الكتاب. وأنا طبعا لأنني قرأت الكتاب مرات وراجعته ونقحته وحققته، فأنا عندي دربة بهذا الكتاب ومعرفة به. وعلى فكرة أنا الحمد لله مما أكرمني الله عز وجل به عنايتي بكتب ابن رجب، فأنا كثير من كتب ابن رجب قد حققتها ونشرتها، حتى له رسائل صغيرة، يعني كل رسالة تعتبر شرحا لحديث من الأحاديث، أيضا أتيت على بعض هذه الرسائل وحققتها. كلما توفر لي مخطوطات لهذا الكتاب أو لتلك الرسالة أنشط لتحقيقها ونشرها، فنستعين الله عز وجل به، نستعين بالله عز وجل في قراءة أوائل هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ييسر وصول النسخ إلينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار الرحيم الغفار مقلب القلوب والأبصار مقدر الأمور كما يشاء ويختار مكور الليل على الليل ومكور الليل على النهار. هنا ما يسمى عند البلاغيين ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني براعة الاستهلال، يعني أنا سأتكلم، أو الإمام يعني سيتكلم ويتناول في هذا الكتاب ماذا؟ سيتناول وظائف الليل والنهار، وظائف الأيام، وظائف العام عموما. فيستحب أن تبتدئ كلامك المتعلق بهذا بشيء يتعلق بالزمان وبالوقت وبالليل وبالنهار، وهذا إيه؟ ما صنعه الإمام ابن رجب هنا. فتجد فاتحة الكتاب ابتدأت بالإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هو الذي يكور الليل ويكور النهار، وأن كل ما في هذا الكون من تقدير لأيام وشهور وساعات إنما هو بتقدير الله عز وجل، وهذا سنتناول مردوده إن شاء الله تعالى عندما نقرأ في المقدمة هذه. أيضا تلاحظون الإمام البخاري فعل ذلك أيضا في صحيحه، لأن البخاري ماذا أراد من كتابه الصحيح؟ أراد أن يبين وحي السنة، أراد أن يبين وحي السنة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتابه كله من أوله إلى آخره يتناول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وحي السنة، ولهذا كان أول كتاب أو أول باب من أبواب كتابه كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكأنه يقول من في أول كتابه إن كتاب بدء الوحي هذا يقوم عندي مقام المقدمة لهذا الكتاب، وهذا الكتاب قد صنفته لبيان وحي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من براعة الاستهلال ومن المناسب أن أبتدئ ببيان الوحي وكيف أن السنة وحي كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. زي واحد مثلا بيخطب خطبة الجمعة هيتكلم عن بر الوالدين، فعندما يبتدئ الحديث يذكر بعض الأحاديث بعض الآيات بعض الشعر المتعلق ببر الإيه؟ الوالدين. لكن ما عندما يبتدئ يريد أن يتكلم عن بر الوالدين يبتدئ مثلا بآيات الجهاد ولا بآيات في الزواج أو في الطلاق، طبعا هذا غير مناسب، هذا من إيه؟ ليس من براعة الاستهلال، وإنما عندما يسمع المخاطب المقدمة يستشعر الإيه؟ الموضوع الذي سيتناوله المتحدث في كلامه هذا. قال: أسبل ذيل الليل فأظلم للسكون والاستتار وأنار منار النهار فأضاء للحركة والانتشار وجعلهما مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار وسخر الشمس والقمر يجريان بحسبان ومقدار يعتقبان في دارة الفلك الدوار على تعاقب الأدوار وجعلهما معالم تعلم بهما أوقات الليالي والأيام والشهور والأعوام في هذه الديار ويهتدى بهما إلى ميقات الصلاة والزكاة والحج والصيام والإفطار حجة قائمة قاطعة للأعذار وحكمة بالغة من حكيم عليم ذي اقتدار أحمده وحلاوة محامده تزداد مع التكرار وأشكره وفضله على من شكره مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ قائلها من الشرك بصحة الإقرار وتبوئ قائلها دار القرار. إيه دار القرار؟ يعني الجنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر جبينه إذا سر استنار، واليم يعني البحر يمينه فإذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الإقتار صلى الله عليه وسلم. والحنيفية دينه الدين القويم المختار، رفع الله ببعثه عن أمته الأغلال والآثار، وكشف بدعوته أذى البصائر وقذى الأبصار، وفرق بشريعته بين المتقين والفجار، حتى امتاز أهل اليمين عن أهل اليسار، وانفتحت أقفال القلوب فانشرحت بالعلم والوقار، وزال عن الأسماع أثقال الأوقار، صلى الله عليه وعلى آله أولي الإقدام والأقدار، وعلى أصحابه أقطاب الأقطار، صلاة تبلغهم في تلك الأوطان نهاية الأوطار، وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فأخبر سبحانه وتعالى أنه علق معرفة السنين والحساب على تقدير القمر منازله، وقيل بل على جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لأن حساب السنة والشهر يعرف بالقمر، واليوم والأسبوع يعرف بالشمس، وبهما يتم الحساب. احنا ذكرنا أن الإمام وإن كان يتناول قضايا من قضايا التصوف والزهد، لكنه يبني ذلك على القرآن وعلى السنة. وتلاحظون هنا جاء بالآيات المتعلقة بالباب، وذكر ما يتعلق بتفسير هذه الآيات وتعلقها بهذا الباب. وقوله تعالى: لتعلموا عدد السنين، لما كان الشهر الهلالي يعني القمري لا يحتاج إلى عد لتوقيته بما بين الهلالين، لم يقل لتعلموا عدد الشهور، فإن الشهر لا يحتاج إلى عده إلا إذا غم آخره، طبعا والحديث معروف: فإن غم عليكم فاقدروا عدة شعبان 30 أو فاقدروا له، فيكمل عدده بالاتفاق، إلا في شهر شعبان إذا غم آخره بالنسبة إلى صوم رمضان خاصة فإن فيه اختلافا مشهورا. وأما السنة فلا بد من عددها، إذ ليس لها حد ظاهر في السماء، فيحتاج إلى عددها بالشهور، ولا سيما مع تطاول السنين وتعددها. وجعل الله السنة 12 شهرا، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وذلك بعدد البروج التي تكمل بدور الشمس فيها السنة الشمسية، فإذا دار القمر فيها كلها كملت دورته السنوية. وإنما جعل الله الاعتبار بدور القمر لأن ظهوره في السماء لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، بل هو أمر ظاهر يشاهد بالبصر، بخلاف سير الشمس فإنه تحتاج معرفته إلى حساب وكتاب، فلم يحوجنا إلى ذلك، فلم يحوجنا إلى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أمة أمية، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بإصبعه العشر وخنس إبهامه في الثالثة، يعني تارة يكون 29 وتارة يكون 30. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فأكملوا العدة. طبعا قول النبي إن أمة أمية يعني لا نحتاج في معرفة مواقيت العبادات إلى الحساب، وإن كان هذا يمكن أن يحصل به معرفة المواقيت، لكننا كأمة أمية رحمة من الله بنا لم يكلفنا ذلك، وإنما جعلنا نبني هذه المواقيت على الرؤية. على إيه؟ الرؤية. فإن غم الهلال ولم نره أخذنا إيه؟ بالأحوط، وأكملنا عدة الشهر 30. ولما علق الله تعالى على الشمس أحكام اليوم من الصلاة والصيام، حيث كان ذلك أيضا مشاهدا بالبصر لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، فالصلاة تتعلق بطلوع الفجر وطلوع الشمس وزوالها وغروبها ومصير ظل الشيء مثله وغروب الشفق، والصيام يتوقف بمدة النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طبعا وكل هذا لا يحتاج إلى الحساب. وقوله تعالى والحساب يعني بالحساب، حساب ما يحتاج إليه الناس من مصالح دينهم ودنياهم كصيامهم وفطرهم وحجهم وزكاتهم ونذورهم وكفاراتهم وعدد نسائهم ومدد إيلائهم ومدد إجاراتهم وحلول آجال ديونهم وغير ذلك مما يتوقف بالشهور والسنين. وقد قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فأخبر أن الأهلة مواقيت للناس عموما، وخص الحج من بين ما يوقت به للاهتمام به. السلام عليكم. وجعل الله سبحانه وتعالى في كل يوم وليلة لعباده المؤمنين وظائف موظفة عليهم من وظائف طاعته، فمنها ما هو مفترض كالصلوات الخمس، ومنها ما يندبون إليه من غير افتراض كنوافل الصلاة والذكر وغير ذلك. وجعل في شهور الأهلة وظائف موظفة أيضا على عباده كالصيام والزكاة والحج، ومنه فرض مفروض عليهم كصيام رمضان وحجة الإسلام، ومنه ما هو مندوب كصيام شعبان وشوال والأشهر الحرم. وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلا على بعض، كما قال تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقال تعالى الحج أشهر معلومات، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كما جعل الأيام والليالي بعضها أفضل من بعض، وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وأقسم بالعشر وهو عشر ذي الحجة على الصحيح كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها إليه. هنا الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أشار إلى معنى ذكره بعض العلماء في قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فذكر بعض العلماء أن هذه الآية تتناول أمرين، الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهذا أمر لم تختلف فيه البشرية، يعني حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى في قرارة نفسه كان يعلم أنه كاذب، كما قال تعالى وجحدوا بها، أي بآيات موسى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمسألة فكون الله هو الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى، هذا من الأمور التي لم يختلف فيها البشر حتى الملاحدة، بدليل هذا الملحد الذي ينكر وجود الله لو أنه كان يركب البحر فالسفينة غرقت به أو همت بالغرق، هل سيلجأ إلى الطبيعة؟ هل سيلجأ إلى العلم المادي؟ أم سيرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب؟ ها؟ سيلجأ إلى إيه؟ الله. فإذا أنقذه الله يرجع إلى كفره والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل في هؤلاء. لكن هناك أمر آخر تتناوله هذه الآية، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهو الاختيار من الخلق. يعني كما أن الله عز وجل هو الخالق فهو أيضا الذي بيده الاختيار، فليس لك أن تختار من خلق الله إلا ما اختاره الله واصطفاه واجتباه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الزمان كله، فهذا من خلق الله، وهو الذي اختار بعض الأزمنة على بعض فجعل هذا الزمان أفضل من هذا الزمان، جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وجعل شهر رمضان أفضل الشهور فخصه بنزول القرآن إلى غير ذلك. من الذي خلق هذا الزمان؟ هو الله. من الذي اختار واصطفى واجتبى هذه الأوقات بعضها على بعض وميز بعضها على بعض؟ هو الله. فليس لأحد منا أن يقول هذا الوقت له فضيلة على غيره من الأوقات إلا إذا كان ذلك موجودا في كتاب الله أو في سنة رسول الله، لا يقال ذلك بالاجتهاد المجرد. كذلك الأمكنة، فالله عز وجل خلق المكان كله ولكنه فضل بعض الأمكنة على بعض واختار بعض الأمكنة على بعض، فالمساجد أفضل من غيرها كما جاء في الحديث، وكذلك المسجد الحرام الصلاة فيه خير من الصلاة في غيره من المساجد، وهكذا كل ذلك أخذناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا، خلق الناس جميعا، واصطفى من الناس الأنبياء والمرسلين، واصطفى منهم أولي العزم من الرسل، واصطفى من أولي العزم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كما قال فهو صلى الله عليه وسلم قال أنا خير ولد آدم ولا فخر، أنا خير ولد آدم ولا فخر. إذن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو الذي اختار من الخلق، فليس لأحد أن يقول هذا أفضل من هذا أو هذا المكان أفضل من هذا المكان أو هذه الساعة أفضل من تلك الساعات إلا إذا كان يعتمد في ذلك على دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا هنا أشار إلى فضيلة بعض الأوقات على بعض، لكنه لم يقل ذلك بمجرد الاستحسان، وإنما أرجع ذلك إلى الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعوذ بفضله ورحمته عليه، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات، أي اللفحات التي تكون في النار، وقد خرج ابن أبي الدنيا، الإمام ابن أبي الدنيا له كتب كثيرة في الزهد، وأي واحد يريد أن يصنف شيئا في الزهد لابد أن يرجع إلى مصنفات الإمام ابن أبي الدنيا، وهي أغلبها رسائل صغيرة، وبعضهم جمعها في موسوعة طبعت في عدة مجلدات. وقد خرج الإمام ابن أبي الدنيا والطبراني يعني في المعجم الكبير وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. طبعا الحديث هذا إنما ذكره الإمام رحمه الله تعالى استئناسا، وهو في إسناده بعض الضعف، لكن عندنا الأحاديث الضعيفة التي ليست موضوعة ولا مكذوبة، ليست موضوعة ولا مكذوبة، ويكون معناها مؤيد بالقرآن وبالسنة وبكلام سلف الأمة، فهذه الأحاديث وأمثالها يجوز سياقتها للاستئناس لا للاعتماد ولا الاستشهاد. يعني كون هذه الأوقات وهذه الأزمنة وهذه الشهور وتلك السنين والأيام والليالي لها فضيلة، وهذه يستحب أن يستغلها المؤمن ليتقرب إلى الله أكثر، هذا أمر ثابت متقرر في الكتاب والسنة. فإذا جاء حديث يرغبك في هذا، يرغبك في اقتناص هذه الفوائد هذه المناسبات لتزداد في هذه الأيام والليالي والساعات التي صح وثبت أن لها فضيلة على غيرها من سائر الأوقات، أن تستغلها في مزيد من التقرب إلى الله عز وجل، فقد يكون الحديث الذي يتضمن هذا الترغيب في بعض الضعف من جهة الإسنادية، لكن المتن ليس فيه نكارة ولا مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسول الله ولا لإجماع الأمة. فمثل هذه الأحاديث اعتاد العلماء سياقتها في أثناء كلامهم في مجالس الوعظ أو في الكتب التي يصنفونها في الوعظ من باب الترغيب والترهيب فيما ثبت بالكتاب والسنة، فيرغبك مثلا إذا جاء حديث ضعيف يرغبك في قيام الليل، يرغبك في قيام الليل. هل قيام الليل يتوقف على هذا الحديث؟ لا، قيام الليل ثابت بالقرآن وبصحيح سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء حديث في إسناده بعض الضعف يرغبك فيما هو ثابت شرعا، فهنا يجوز العلماء سياقة هذا الحديث من باب الايه، من باب الاستئناس والترغيب فيما تضمنه من معنى، والمعنى لم ينفرد به الحديث بل هو ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسرائيليات: قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومعلوم أن ما جاء عن بني إسرائيل من الإسرائيليات منها أشياء تتعارض مع شريعة الله، فهذا لا يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما قال ذلك الإمام الشافعي وكذلك الإمام الخطابي وغيرهما من أهل العلم. فكل ما جاء في الإسرائيليات مما يتعارض مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس داخلا في هذا الإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام بجواز روايته ونقله، إنما الذي يجوز روايته ونقله من الإسرائيليات أحد نوعين: النوع الأول ما جاء موافقا لشريعته، يعني عندنا أثر إسرائيلي منقول عن أهل الكتاب جاء موافقا لكتاب القرآن ولسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فهذا يذكر من باب الاستئناس والاستشهاد به، وإلا فالمعنى ثابت بدونه ولا نحتاج إليه، وإنما يذكر في المجالس ترغيبا في الخير الذي اشتمل عليه. النوع الثاني من الإسرائيليات التي يجوز نقلها وحكايتها كما قال العلماء هو الإسرائيليات التي تتضمن معنى لا نعلم موافقا لها في شريعتنا، وكذلك لا نعلم مخالفا لها في شريعتنا. يحتمل أن تكون صحيحة ويحتمل حقا ويحتمل أن تكون باطلا، فليس في شريعتنا ما يؤيدها وليس في شريعتنا ما يناقضها، فهذا يجوز أيضا ذكره في مجالس التذكير والوعظ كما ذكر ذلك العلماء. فإذا الكذب المحض الذي قد يوجد في الإسرائيليات وهو المخالف لكتاب الله وسنة رسوله، هذا لا يجوز ذكره بحال من الأحوال. ويقول العلماء كونه كذبا مخالفا للقرآن والسنة يدل على أنه مما غيره وبدله أهل الكتاب، أما ما جاء موافقا لكتاب الله أو غير معارض لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز ذكره في مجالس الوعظ لا على سبيل الاعتماد، وإنما على سبيل الاستئناس بما يدعو إليه ذلك الأثر من ترغيب في الخير الثابت بكتاب الله وسنة رسوله، أو ترهيب من الشر الثابت كونه شرا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا المحقق هنا بينظر إلى البحث الإسنادي، البحث الإسنادي، وهذا عندنا يعتبر جزء من البحث وليس بحثا كاملا، لأن من فقه المعلق على الكتاب أن يراعي أمرين: الأمر الأول المعلومة نفسها، الأمر الثاني أين وضعت هذه المعلومة، يعني إذا كان حديث من الأحاديث يتضمن معنى ما وحكما ما، فتناولي لهذا الحديث إذا كنت أنا سأخرج هذا الحديث في كتاب مفرد لي زي مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه عمل سلسلة الأحاديث الصحيحة سلسلة الأحاديث الضعيفة، فهو كتاب مفرد وكتاب يختص بالحديث بصرف النظر عن الباب الذي يندرج تحته هذا الحديث، فهو بحثه يكون متعلقا بالحديث مجردا عن أي اعتبارات أخرى. لكن عندما أعلق على كتاب ذكر فيه حديث فلا بد أن يكون تعليقي يتناسب مع موضوع الكتاب وعن الغرض من سياقة هذا الحديث في هذا الموضع من الكتاب. هل ساقه المؤلف احتجاجا واعتمادا أم ساقه استئناسا واستشهادا؟ فينبغي بعد أن أخرج الحديث وأبين ضعفه لابد أن أذكر مثلا أن معناه صحيح، ولهذا تجد كثير من العلماء يقول هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه موافق للقرآن، معناه موافق للإجماع، معناه موافق لأحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من تمام البحث، وطبعا ابن رجب الحنبلي من أئمة الحديث الكبار، من أئمة الحديث والفقه، فهو يعلم أن هذا حديث ضعيف، هو يعلم ذلك، لكن هل هو ساقه هنا ليبني عليه معنى انفرد به الحديث أم ليؤكد معنى ثابت بعيدا عن هذا الحديث؟ هو معنى ثابت لا يحتاج إلى هذا الحديث، وإنما ساق الحديث استئناسا، وهنا من المهم جدا أن تكون مدركا لمناهج المؤلفين في مؤلفاتهم. بعض الناس يأتي مثلا لبعض كتب أهل العلم ويختصره، وبعض الباحثين يعمدوا إلى الكتاب فيقول إيه سأفصل الصحيح من الضعيف، فيأتي مثلا بعض الكتاب جامع العلوم والحكم يقول صحيح جامع العلوم والحكم، طبعا هو صحيح عند الباحث، وقد يكون هذا الذي ضعفه هو فحذفه من الكتاب هو صحيح عند غيره من أهل العلم، لكن ليس هذا هو البحث. البحث هنا إيه؟ ك كيف ساق الإمام هذا الحديث في الكتاب؟ هل ساقه ليثبت معنى لا وجود له إلا في هذا الحديث؟ يبقى هنا احتج بالحديث، يبقى هنا الحديث ضعيف لا يحتج به. أم أن الإمام ساقه في جملة أدلة وغرضه دعم هذا الدليل، دعم هذا المعنى الذي دلت عليه مجموع تلك الأدلة، فالمعنى لم يثبته الإمام بمجرد هذا الحديث، وإنما أثبته باجتماع أدلة بعضها إلى بعض، فكل دليل من تلك الأدلة هو بمثابة جزء من الدليل وليس دليلا كاملا. زي عندنا في الحديث نقول إيه الحديث الحسن لغيره، إيه الحسن لغيره؟ هو حديث حسن أصلا؟ لا، هو حديث ضعيف إذا ما نظرنا في إسناده مجردا. من أين جاءه الحسن؟ بانضمام روايات أخرى إليه، فصار الحسن حكما لمجموع تلك الروايات وليس لرواية بعينها. فتأتي أنت تقول هذا الحديث حسنه من حسنه بناء على تلك الأسانيد وكل إسناد منها ضعيف، إذا الحديث ضعيف، يبقى أنت هدمت ما بناه أهل العلم. إذا أنت هدمت بناه أهل العلم. أهل العلم يعرفون أن كل رواية من روايات هذا الحديث على الانفراد لا تصح، فيها مانع من الاحتجاج، هي ضعيفة. لكن الحسن والتقوية جاء من ماذا؟ من انضمام هذه الروايات بعضها إلى بعض، فصارت من هذه الحيثية حسنة، أو صار المعنى الذي اشتركت فيه من المعنى المقبول لكون هذه الروايات تأيد بعضها ببعض. فكيف إذا كان هذا المعنى مشار إليه في كتاب الله أو في السنة الصحيحة عن رسول الله أو مما أجمعت الأمة عليه؟ وفي رواية للطوراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعا: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مجاهد، مجاهد أحد أئمة التابعين، يروي عن ابن عباس وعن أبي هريرة وغيرهما وابن عمر، قال: ما من يوم إلا يقول، يعني ذلك اليوم، ابن آدم: قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل في. فإذا انقضى طواه ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفض ذلك الخاتم يوم القيامة، ويقول اليوم حين ينقضي: الحمد لله الذي أراحاني من الدنيا وأهلها، ولا ليلة تدخل على الناس إلا قالت كذلك. كل هذه آثار إنما تذكر إيه؟ على سبيل الاستئناس، وهذا معروف طبعا. وبإسناده عن مالك بن دينار قال: كان عيسى عليه السلام يقول: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا الليل لما خلق له، واعملوا النهار لما خلق له. وعن الحسن عن البصري قال: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول: يا أيها الناس، إني يوم جديد، وإني على ما يعمل في شهيد، وإني لو قد غربت شمسي لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. وعنه أنه كان يقول: يا ابن آدم، اليوم ضيفك، والضيف مرتحل، يحمدك أو يذمك، وكذلك الليل. وبإسناده عن بكر المزني، وهذا أيضا من أئمة التابعين، أنه قال: ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا ينادي: ابن آدم، اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم، اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. وعن عمر ابن ذر أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما. إنما جعل سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم ووبالا على الآخرين للغفلة عن أنفسهم. فأحيوا لله أنفسكم بذكره، فإنما تحيا القلوب بذكر الله عز وجل. كم من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته، وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله عز وجل للعابدين غدا، يعني يوم القيامة. فاغتنموا ممر الساعات والليالي والأيام، رحمكم الله. وعن داود الطائي أنه قال: إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو، والأمر أعجل من ذلك. فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك. قال ابن أبي الدنيا وأنشدنا محمود بن الحسن: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. فلا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وفي تفسير عبد بن حميد، الإمام عبد بن حميد له كتاب اسمه المسند، وله أيضا تفسير، وهو من ثقات المحدثين وغيره من التفاسير المسندة عن الحسن يعني البصري، في قول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعتب. وعن قتادة: إن المؤمن قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار، وينسى بالنهار ويذكر بالليل. قال: وجاء رجل إلى سلمان الفارسي فقال: إني لا أستطيع قيام الليل. قال له: لا، فلا تعجز بالنهار. قال قتادة: فأدوا إلى الله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان تقحمان الناس إلى آجالهم، تقربان كل بعيد وتبليان كل جديد، وتجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقد استخرت الله تعالى في أن أجمع في هذا الكتاب وظائف شهور العام وما يختص بالشهور ومواسمها من الطاعات كالصلاة والصيام والذكر والشكر وبذل الطعام وإفشاء السلام وغير ذلك من خصال البرارات الكرام، ليكون ذلك عونا لنفسي ولإخواني على التزود للمعاد والتأهب للموت قبل قدومه والاستعداد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ويكون أيضا صالحا لمن يريد الانتصاب للمواعظ من المذكرين، يعني كتاب يستعين به الخطباء والوعاظ في تحضير المادة التي يحتاجون أن يتحدثوا بها إلى الناس. فإن من فضل أفضل الأعمال عند الله لمن أراد به وجه الله إيقاظ الراقدين وتنبيه الغافلين. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ووعد من أمر بصدقة أو معروف يبتغي به وجهه أجرا عظيما، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، وكفى بذلك فضلا عميما. وقد جعلت هذه الوظائف المتعلقة بالشهور مجالس مرتبة على ترتيب شهور السنة الهلالية، فأبدأ بالمحرم وأختم بذي الحجة، وأذكر في كل شهر ما فيه من هذه الوظائف، وما لم يكن له وظيفة خاصة لم أذكر فيه شيئا. وختمت ذلك كله بوظائف فصول السنة الشمسية، وهي ثلاثة مجالس، مجالس في ذكر الربيع والشتاء والصيف. وختمت الكتاب كله بمجلس في التوبة والمبادرة بها قبل انقضاء العمر، فإن التوبة وظيفة العمر كله. وأبدأ قبل ذكر وظائف الشهور بمجلس في فضل التذكير بالله، يتضمن ذكر بعض ما في مجالس التذكير من الفضل، وسميته لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. والله المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومقربا إليه وإلى داره دار السلام والنعيم المقيم، وأن ينفعني به وعباده المؤمنين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويختم لنا بخير في العاقبة في عافية، فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. آمين. وهذا أوان الشروع فيما أردناه والبداءة بالمجلس الأول كما شرطناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن شاء الله نقف عند هذا الموضع، وبإذن الله تعالى المجلس الأول يكون مجلسنا الذي يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طبعا سيكون ستمنح إجازة للطلبة الحاضرين والمتابعين سواء في المسجد أو على الميديا، وإن شاء الله تعالى سيكون ذلك بالإسناد المتصل إلى الإمام، بإسنادي أنا المتصل إلى الإمام ابن رجب الحنبلي، ولكن هذا سيكون إيه بعد انقضاء هذه المجالس، عشان نشوف بقى الإخوة اللي إيه اللي ما بيحضروش إلا المجلس الأخير نكشفهم على طول كده إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.